فإن خرجنا فلا جناح لا إثم ولا حرج. ومعنى هذا إذا أراد الفحل أن يموت إذا قارب الوفاة يوصي أبنائي وإلا إخواني وإلا فلان أتركوها معكم سنة لا تزعجوها، وإذا أرادت أن تخرج تخرج. هل في هذا شيء يتنافى مع الأدب مع العلم مع الرحمة مع الحكمة؟ هذا مظهر من مظاهر الدعوة الإسلامية ومنهجها السليم. واسمعوا الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الأربع أشهر والعشر ليالي ذي فريضة واجبة، من أنكرها كفر، من أهملها يؤدب حتى يتوب. لكن الزيادة على أربع أشهر عشر ليالي أراد الله للمؤمنين أن يعيشوا على المعروف والإحسان. إذ قد توجد مرأة غريبة جاءت من ديار بعيدة، مات زوجها، ما عندها أولاد، يقول أخوان الزوج أو أعمامه: عود إلى بلادك ارحموها. تجلس سبعة أشهر أخرى وعشرين ليلة حتى يفرج الله عنها، فإن أكملت السنة لكم ذلك، نريد الحجرة هذه نستخدمها وتأكل وتشرب معكم ما كانت مع أخيكم أو أبيكم، لما إذا تطردونها؟ وإن هي آثرت وراغبت في الخروج لا تخرج، فإن خرجنا فلا جنى عليهن وإلا لا. والآية إذن محكمة وأدت فضيلة عظيمة وخيرا كثيرا. ثم قال تعالى في الآية الثانية: وللمطلقات متاع بالمعروف، ما في عنتريات، ومتاع بالمعروف المعتاد المعروف بين الناس. ما يمتحت تقول لا بد تشتري فيلا في لندن ولا تشتري سيارة بمئتين ألف، هذه المتعة معروف بحسب الحال. إذا كان ذا مال غني قد يمتح بخادمة تخدمها، بسيارة تركبها، بشقة من شقاق المنزل تسكنها إحسانا إليها. هنا نعود إلى ما سبق. المطلقات كم نوع؟ كم؟ أربع مطلقات. المطلقة الأولى هي التي لم يبني بها الفحل، أي الرجل عقد عليها وأعطاها لا وما أعطاها المهر بعد، تبات ولا سماه، وشاء الله أن يطلقها قبل الدخول عليها وقبل البناء بها. نادم، هي غضبت، صاحت لأبي أمان تزوج، يحدث هذا. ونحن كما تعرفون نعيش على البر والإحسان، ما دامت صرخت وقالت دعني يا أبي لا أتزوج طلقني، يقول يا فلان هذه البنت متأثرة حزينة آسفة تؤلمك طلقها، يقول مرحبا يطلقها، وإلا ما يجوز. مع أولي الإحسان والبر يفرح، كيف نزعج هذه المؤمنة؟ ما دامت ما أرادتني كرهتني لا لا لا لا أبقوها، ويطلقها. فإن طلقها قبل البناء ولم يكن قد سمى لها مهرا ولا أعطاها، إذن ما لها إلا المتعة، يجب أن يمتعها سيارة طيارة فيلا كما هي حاله، ثياب خاتم من ذهب سوار، متعة واجبة. لما